بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لأسرة مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدورة العلمية 15 بجامع الملك عبد العزيز للمعابد لعام 1430 للهجرة النبوية، ويسرها أن تقدم لكم شرح كتاب السنة للإمام أحمد لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الإخوة الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل هذه اللقاءات والدروس العلمية وفي أول جلساتها وفي هذا الصباح من يوم السبت شهر الله الحرام في بلد الله الحرام. أيها الأحبة، إن مثل هذه اللقاءات وهذه المجالس في بيوت الله عز وجل لهي من أنفس ما تعمر به الأوقات، بل وتحيا به القلوب في طاعة الله سبحانه وتعالى. وبادئ ذي بدء، أرى أن من الواجب علي بعد شكر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وحمده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الذي امتن علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإن من المتعين علينا جميعا أن نشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك الذين ما فتئوا ينظمون مثل هذه الدروس العلمية المتميزة والتي نحن أحوج ما نكون إليها في زمان كثرت فيه الفتن وتعددت فيه السبل وتضاربت فيه المشارب والأفكار. ولا حصانة أيها الأحبة للمسلم من ذلك إلا بالتحصن بالعلم الشرعي الأصيل القائم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتن. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. أيها الأحبة، الصدق مع الله سبحانه وتعالى في الأمور كلها أساس مهم، وهو يشمل الإخلاص ويشمل المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واجب علينا جميعا أيها الأحبة أن نجعل هذه المسألة هي نقطة انطلاقنا في كل أعمالنا وتصرفاتنا وحركاتنا وسكناتنا. وحقيقة صدق مع الله عز وجل هو أن يستوي ظاهرك وباطنك، وهذه قضية في غاية الأهمية، تحتاج منا كثيرا من المجاهدة في أن تكون أعمالنا كلها لله خالصة، وأن نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى في ادعائنا الإيمان به ربا عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم محمد رسولا، وبهذا الدين والإسلام دينا. أيها الأحبة، ومن الأمور المهمة في هذا المقام هو ضرورة استنهاض الهمم غيرة على دين الله سبحانه وتعالى ورجاء ما عنده، تعلما وعملا وتعليما وصبرا ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ولا شك أن من أهم ما يعين الإنسان في القيام بهذا الواجب الثقيل هو التزود بالتقوى. التزود بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بذكر الله سبحانه وتعالى وبحسن عبادته، وهي تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلن، واحتساب ما يقوم به العبد وما يلاقي وما ينتظر عند الله سبحانه وتعالى، وأن يزن الإنسان جميع أعماله بميزان الكتاب والسنة. فمن لم يزن أحواله وأفعاله بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال كما قال أبو حفص رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، بدأ ذي بدء ونحن نستهل هذا اللقاء الأول من لقاءات هذه الدورة المباركة العلمية أن نذكر شيخنا الجليل الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته ودرجات العلى من الجنة ومن الفردوس الأعلى منها، وجمعنا به وأحبابنا وإخواننا ومن نحب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فكان رحمه الله تعالى من رواد مثل هذه المجالس العلمية، ومن المصابرين عليها والمثابرين عليها والمجتهدين في سبيل إقامتها، وقد أفضى إلى ما قدم، ولا نزكي على الله سبحانه وتعالى أحدا. أيها الأحبة، لكن هذا الأمر يقتضي منا أن نقف إلى إشارة يسيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما ينتزع العلم بنزع العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث العظيم أيها الأحبة يقتضي منا أن نجتهد كل واحد منا في أن يتزود من العلم ما ينير به بصيرته وطريقته، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة من أمره. فكم من مريد للخير لم يصب لأنه لم يوفق للطريق الذي المرضي عند الله سبحانه وتعالى. وهذا المقام أيها الأحبة يذكرنا بقول الحسن رحمه الله تعالى فيما يرويه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: موت العالم ثلمة الإسلام. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خراب الأرض بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير فيها. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، كما تقدم، الله المستعان. أيها الأحبة، أرى أني لست في حاجة إلى أن أقف طويلا في الكلام عن العلم وفضله، وأنتم أحسبكم والله حسيبكم من طلبة العلم الذين عرفوا قيمة هذا الأمر ولذلك حرصوا عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لكم مناكم. ولكن يكفينا أيها الأحبة أن نشير إضافة إلى ما قدم به المقدم جزاه الله عنا خير الجزاء، أن نشير بأنه لا حياة للقلوب إلا بالعلم. وبذكر الله عز وجل، وأفضل الذكر هو كلام الله عز وجل، وهو مادة حياة القلوب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الأحبة، العلم ميراث النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهو طريق المسلم إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا، أو سلك الله به طريقا إلى الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيح. وسلوك طلب العلم والانتساب إلى طلبة العلم من علامات إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال مجاهد: الحكمة هي العلم والفقه في الدين. ويقول مالك رحمه الله تعالى: وقع في قلبي أنه الفقه في دين الله عز وجل. ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير شاهد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إلى أن قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. والنصوص في هذا المعنى كثيرة أيها الأحبة. إخوتي في الله، هناك قوتان يحتاج إليها المسلم في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، أولهما العلم وثانيهما العمل بهذا العلم. والناس يتفاوتون في التزود من هاتين القوتين المحركتين والدافعتين للعبد في خضم هذه الحياة. فبعض الناس فتح الله تعالى له في العلم فهو قوي في حل المسائل وتفنيدها ورد الشبهات ودحضها وبيان الأحكام وإظهارها، ولكنه في المقابل يكون ضعيفا في العمل، فلا تجد فرقا بينه وبين عامة الناس لا في صلاته ولا في صيامه ولا في ذكره ولا في سائر أعماله، ولذلك تجده ضعيفا أمام الشهوات، ينكسر أمامها ويتتبع الرخص، بل قد يوظف هذا العلم الذي آتاه الله إياه في سبيل التحايل على المشتبهات والمكروهات، بل وقد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات والعياذ بالله. ونجد فئة أخرى فتح الله سبحانه وتعالى لهم في العمل، فتجد له من أعمال النوافل من صيام وصدقة وقيام وذكر وتعبد وتأله الشيء الكثير، ولذلك يعتصم بإذن الله عز وجل من خواطر الشهوات، لأن مثل هذه العبادات تعصم الإنسان من الوقوع في هذه الشهوات. ويكفي في ذلك دليلا عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. بمعنى أن الله يحفظه ويحفظ سائر جوارحه، فلا تكون إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ونحن أيها الأحبة كما تعلمون نعيش في خضم فتن مدلهمة، فتن الشهوات والشبهات، وهذا الأمر يقتضي منا ضرورة لا خيار لنا في ذلك أن نتسلح بالسلاحين، وأن نتدرع بالقوتين، بقوة العلم العاصمة بإذن الله عز وجل من فتن الشبهات التي كانت ولا تزال تتخطف الناس بكرة وأصيلة، وقد توفر لها من الوسائل ما لم يكن له مثيل فيما سبق. وكذلك من فتن الشبهات الشهوات التي فتحت لها من المسالك والطرق والوسائل ما لم يخطر على قلب بشر في السابق. فأصبح الإنسان للحفاظ على دينه في مثل هذه العصور المدلهمة أن يتسلح بهذين السلاحين، وأن يتقوى بهاتين القوتين حصانة وصيانة لدينه. فلا بد أن يكون له أن يجعل من وقته نصيبا مفروضا في العلم الذي يحيي قلبه ويزيد إيمانه. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أمر بالعلم كما أمر بالعمل عليه الصلاة والسلام. وكل آية فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات ففيها الإشارة إلى التحصن بهاتين الحصانتين من العلم والعمل. وإذا تخلى العمل عن العلم فلا يبقى له أثر، بل يكون حجة على صاحبه، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة، لست في حاجة إلى أن أقف كثيرا عند الحديث في هذه الجزئية لأهميتها، ولكني أقول مثل هذا القول تذكيرا لنفسي ونصيحة لإخواني، في أننا نجد بعض الأحبة أعطوا جل أوقاتهم للعلم ولكنهم تقاعسوا وقصروا في العمل. ولا أعني العمل الواجبات فهذه مفروضة لا كلام فيها، إنما من فضول النوافل التي نحن في أمس الحاجة إليها لحصانة هذا الدين في قلوبنا وحمايته. كما أن هناك من اعتنى بجانب مهم في العبادة ولكنها على حساب العلم وصيانة قلبه من الشبهات الخطافة. حفظنا الله وإياكم، وحفظ علينا ديننا وأمننا وعقيدتنا وحياتنا. أيها الأحبة، بين يدي هذا الدرس الذي نستفتحه في هذا اليوم، لزاما علينا أن نشير إشارة سريعة جدا إلى الكتاب المتن المختار وإلى مؤلفه. أما مؤلفه فهو ذلك العلم الجهبذ المعروف، وتعريف المعرف لا يحسن، فهو كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في بداية التعريف به، قال: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي. ولد رحمه الله تعالى في ربيع الأول 64 و100، كما ذكر هو رحمه الله تعالى عن نفسه في رواية ابنه صالح، وعاش حتى 41 بعد 200 رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. عاش يتيما، مات أبوه وهو صغير، تولته أمه وربته تربية حسنة، فكان رحمه الله تعالى متجها من صباه إلى الهدى والطريق القويم، وكانت لوائح النجابة تظهر منه أيام الطفولة، وكان حفظه للعلم غزيرا، بل كان يضرب به المثل في سرعة الحفظ وبداهة ذلك عنده. وربما كان يحفظ الحديث أول ما يسمعه. ابتدأ طلب الحديث من شيوخ بغداد، ابتدأ وكان أول جلوسه لطلب الحديث في 15 من عمره، سنة وفاة الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول عن نفسه: أول ما كتبت الحديث كتبته عن أبي يوسف، طلبت الحديث وأنا ابن 15 سنة، وفي بعض الروايات 16 سنة، وهي أول سنة طلبت الحديث. ثم رحل في طلبه كما هي عادة العلماء في تحصيل العلم، فرحل من بغداد إلى الكوفة ثم إلى البصرة عدة مرات، وإلى مكة وحج مرتين على قدميه وإلى المدينة وإلى الشام والجزيرة، وكتب عن علماء ذلك العصر، وكذلك رحل إلى صنعاء والتقى بعبد الرزاق وأخذ عنه، ولا نطيل الحديث في الكلام عنه رحمه الله تعالى. نقف مع بعض العبارات والحوادث له لتكون نبراسا لنا أيها الأحبة، فهذا العلم الذي وصل إليه مثل هذا الإمام لم يكن من فراغ، إنما بعد مجاهدة وبعد صبر ومصابرة ومثابرة ومرابطة حتى حصل ما حصل رحمه الله تعالى. يقول: عزم أبي على الخروج إلى مكة لقضاء حجة الإسلام، ورافق يحيى ابن معين وقال له: نمضي إن شاء الله فنقضي حجنا ثم نمضي. يقول يحيى بن معين: نقضي حجنا ثم نمضي إلى عبد الرزاق في صنعاء. حجته رحمه الله تعالى كانت بعد وفاة أبيه، ولكن هذا النص فيه إشكال يحتاج إلى إعادة النظر فيه، لكن كان وأظنه من كلام الراوي عنه وهو ابنه صالح. يقول: عزم أبي، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، على الخروج إلى مكة يقضي حجة الإسلام، ورافق يحيى بن معين وقال له: نمضي إن شاء الله فنقضي حجنا ثم نمضي إلى عبد الرزاق إلى صنعاء ونسمع منه. فكانت هذه النية المبيتة في أنه بعد الحج يذهبون إلى صنعاء لسماع الحديث من محدثها الإمام عبد الرزاق. يقول: فدخلنا مكة وقمنا نطوف طواف الورود، وهو ما يسمى بطواف القدوم، فإذا عبد الرزاق في الطواف. قال: فقام يحيى بن معين فجاء إلى عبد الرزاق فسلم عليه وقال له: هذا أحمد ابن حنبل أخوك. فقال: حياه الله وثبته، فإنه يبلغني عنه كل جميل. قال: نجيء إليك غدا إن شاء الله حتى نسمع ونكتب. قال: وقام عبد الرزاق فانصرف. قال: فقال أبي ليحيى بن معين: لما أخذت على الشيخ موعدا؟ قال: لنسمع منه، قد أربحك الله مسيرة شهر ورجوع شهر والنفقة. فقال أبي: ما كان الله يراني وقد نويت نية لأفسدها بما تقول، نمضي فنسمع منه في صنعاء. فأكمل حجه وانطلق إلى صنعاء ليسمع من عبد الرزاق، لأنه قد نوى هذه الرحلة احتسابا لوجه الله عز وجل، فلم يشأ أن يقطعها بعد أن وجد عبد الرزاق في مكة، وإنما ذهب إلى صنعاء من أجل أن يسمع الحديث منه هناك رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك قد لقي في طريقه ذلك نصب، فظهر ذلك على لونه وبنيته، فلما رآه أحمد بن إبراهيم الدورقي وذكر نصبه وتعبه أجابه قال: إن هذا هين فيما استفدناه من عبد الرزاق. كان مضرب المثل في العفة رحمه الله تعالى. يقول ابنه صالح قلت لأبي إن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار، فقال يا بني ورزق ربك خير وأبقى. ولما أرسل إليه المتوكل بعد المحنة بتلك الصرة ردها وقال والله إنها أثقل علي من السجن. أثنى عليه شخص فقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا، من أنا وما أنا. رحل في طلب العلم وكتب الحديث وحفظه وحدث به كما هو معلوم لا نقف عنده، لكن يقول أبو زرعة نظرنا في كتب الإمام أحمد يوم وفاته فرأينا أنها بلغت 12 حملا وعدلا، حمل بعير 12 حملا وعدلا. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى فيه، قال خرجت من بغداد وما خلفت فيها أو بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه. قال الراوي وأظنه قال ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وهذه الخصال التي يجب أن يشهد الإنسان في التحصيل منها، الورع مع التقوى مع الفقه مع العلم. وقل أن تجتمع هذه الخصال إلا في القلائل والنوادر من الناس. جعل الله لنا وإياكم منها نصيبا. يقول الشافعي رحمه الله تعالى أيضا، الإمام الشافعي عن أحمد، يقول أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، إمام في العفة، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. إمام في السنة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام أو سلام: انتهى العلم إلى 4: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة. قال وكان أحمد أفقه. وقال إبراهيم الحضري: أدركت 30 لن يرى مثلهم، يعجز النساء أن يلدن مثلهم. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى: إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر يوم الردة، وبعمر ابن عبد العزيز يوم رد المظالم، وبأحمد ابن حنبل يوم المحنة. وتعرفون المحنة التي حصلت من الجهمية في مسألة خلق القرآن الشهيرة، فسجن وأوذي وضرب بالسياط رحمه الله تعالى، وثبت كالجبل الشامخ رحمه الله تعالى، حتى ثبت الله به السنة وأهلها، ومن ثم سمي بإمام السنة بعد أن ورى كثير من العلماء في ذلك الأمر، وقالوا بالتقية وعملوا بالرخصة أخذا بقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكنه لما جعلوا يذكرونه في التقية وما روي فيها من الأحاديث قال: فكيف تصنعون بحديث خباب بن الأرت إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دين الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان في سجنه وكان معه محمد بن نوح الذي ثبت حتى مات في السجن رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد وكان يثني عليه ويدعو له ويقول: هو من خير من ثبتني في تلك المحنة. قال: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله، أو نحو هذا. قال رحمه الله تعالى: فمات وصليت عليه ودفنته. ولذلك لما كلم في التقية قال: انظروا إلى من خارج السجن، وإذا الناس بالآلاف بمحابرهم ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في تلك المسألة، فقال: إذن يموت واحد وتحيا أمة، فأحيا الله سبحانه وتعالى تلك الأمة بثبات أحمد على السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة، لا أطيل في الكلام على سيرته، فهي مبثوثة ومعروفة، وقد ورث لنا جما غفيرا من المؤلفات النافعة الدالة على سعة علمه وحفظه رحمه الله تعالى، منها كتاب المسند المشهور، ويحتوي على 42,000 حديث كما ذكر العلماء عنه. وهناك العديد من الكتب ككتاب العلل وكتاب الزهد تأليفا وعملا رحمه الله تعالى، وكتاب المسائل وهو من المطبوعة، وكتاب الفضائل وهو كتاب فضائل الصحابة المطبوع في مجلدين المشهور المعروف، وكتاب الأشربة وهو مطبوع أيضا، وكتاب الرد على الجهمية وهو مشهور ومطبوع أيضا، وكتاب الورع والإيمان ومطبوع أيضا، وكتاب الترجل، وكتاب أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض، وكتاب العقيدة وغيرها. كتاب الإيمان أقصد الذي رواه عنه الخلال، وغيرها من الكتب الكثيرة. وهناك بعض الرسائل في العقيدة نسبت إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحفظت عنه وذكرها المؤرخون له، منها رسائل لا تثبت له وإن كانت موجودة ومبثوثة في كتب التراجم كطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وغيره، منها رسالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى مسدد بن مسرهد البصري، وهذه الرسالة وإن كانت قد طبعت أيضا مفردة مشكوك في نسبتها للإمام أحمد رحمه الله تعالى. ذكرها ابن أبي يعلى في الطبقات، وذكرها الألوسي في جلاء العينين، وذكرها ابن الجوزي قبله في مناقب الإمام أحمد. وهناك أيضا رسالة الاصطخري، وهذه أيضا لا تصح نسبتها للإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعد أن سرد طرفا منها لما في هذه الرسالة إلى أن ذكر أشياء، يقول الإمام الذهبي: إلى أن ذكر أشياء من هذا النموذج المنكر، والأشياء التي والله يقسم الذهبي رحمه الله تعالى، والأشياء التي والله ما قالها الإمام أحمد فقاتل الله واضعها. وهذا يعطينا أيها الأحبة من ضرورة التثبت من كل ما نسب للأئمة رحمه الله تعالى، فهناك رسائل ومؤلفات نسبت للإمام أبي حنيفة وللإمام مالك وللإمام الشافعي وللإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تثبت ولا تصح نسبتها إليهم. ولذلك فعلى طالب العلم أن يتحرى ما يتلقاه من كتب، وقبل أن يقرأ في الكتاب عليه أن يتحرى من توثيق الكتاب وصحة نسبته إلى مؤلفه، وخاصة الأئمة الكبار، فقد نسب إليهم من الأقوال ومن العقائد ما لا تصح نسبته إليهم. ومنها رسالتين للتميميين، وهي أيضا منسوبة للإمام أحمد في الاعتقاد، وذكرها ذكرت ملحقة في طبقات الحنابلة، تكلم العلماء على نسبتها للإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه قد أدخل فيها بعض مصطلحات المتكلمين، لأن رواتها كانوا من أصحاب أبي بكر الباقلاني المتكلم المشهور، فتأثروا بكلامه فنسبوا بعض الأقوال إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا تصح. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. وهناك كتاب مهم لطالب العلم في هذا السياق، وهو كتاب براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة للشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي حفظه الله، وهذا الكتاب مطبوع مهم في هذا الباب. هذا الكلام إنما هو مقدمة للحديث عن أصول السنة، عن هذه الرسالة التي بين أيدينا. هذه الرسالة مشهورة يكاد يجمع العلماء المحققون على صحة نسبتها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولذلك اعتمدوها وأخرجوها في كتبهم أو ذكروا شيئا من مسائلها. ولذلك لن أطيل في الكلام عليها، وإنما أشير إلى مواضع ذكرها، وهي من رواية عبدوس بن مالك العطار، وهو من أخص تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى والرواة عنه. هذه الرسالة ذكرها بإسنادها كاملة ابن أبي يعلى في الطبقات، كما ذكرها الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد كاملة، وذكرها ابن الجوزي في المناقب، وذكرها العليمي في المنهج الأحمد، كذلك الألوسي في جلاء العينين، وابن بدران في المدخل. وقد صحح الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى نسبتها إلى الإمام أحمد، ونقل منها مقتطفات في مواضع متفرقة من كتبه رحمه الله، فمن ذلك قوله: ولهذا قال الإمام أحمد في رسالته في السنة، ويعني بها هذه التي رواها عبدوس بن مالك العطار، قال: ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول. وهذا النص موجود في هذه الرسالة التي بين أيدينا كما سيأتي إن شاء الله. قد نشرت هذه الرسالة كاملة في مجلة المجاهد، وهي محفوظة النسخة الخطية في الظاهرية بخط ونسخ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وروايتها عن الإمام أحمد عن عبدوس بن مالك العطار كما قلنا، وهو كانت له عند أبي عبد الله منزلة كبيرة، وله به أنس شديد، وكان يقدمه على تلاميذه ويأنس به. وقال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: هو ممن سمع الإمام أحمد وروى عنه، قد ترجم له الخطيب وغيره من العلماء، وعليه فإن الرسالة ولله الحمد التي بين أيدينا ثابتة، والقلب مطمئن لنسبتها للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه خطوة أساسية ومهمة جدا بين يدي مدارسة هذه الرسالة الصغيرة في حجمها ولكنها العظيمة والكبيرة في مادتها العلمية وفي مسائلها المختصرة، كعادة المتقدمين من سلف هذه الأمة، فهم كان كلامهم قليل ولكنه كثير البركة، على خلاف المتأخرين الذين كثر كلام أكثرهم ولا نعمم وقلت في ذلك البركة إلا من رحم ربك والله المستعان. هذه الرسالة بين أيدينا ذكر في أولها إسنادها للإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول المصنف رحمه الله تعالى: أو يقول الراوي لهذه الرسالة، نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الهمداني: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن الحسن ابن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله ابن بشران المعدل قال: أنبأنا عثمان ابن أحمد ابن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه بشهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتونيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العقار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا. أحسنت، بارك الله فيك. هذه يعني إسناد هذه الرسالة قيمة إلى تلميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى البار الخاص، وهو عبدوس بن مالك العطار، والرواة الذين رووا هذه الرسالة عنه، وقد صرح فيها كما تلاحظون بالسماع من الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تعداده لأصول السنة. قال: أصول السنة عندنا، فشرع في الحديث أصول السنة عندنا، فشرع في هذه الأصول التي حوتها هذه الرسالة. لن نقف مع تراجم هؤلاء الأئمة بعد أن يعني رأينا إجماع العلماء على ثبوت هذه الرسالة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنه لا شك في صحة نسبتها إليه رحمه الله تعالى، على عكس بعض الرسائل التي سبق نشرنا إليها قد نسبت للإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي مشكوك في صحة نسبتها إليه. هذه الرسالة كما تلاحظون من عنوانها في أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا. والأصول كما هو معروف هي جمع أصل، والأصل هو القاعدة وما ينبني عليه الشيء، ومن ذلك أصل شجرة أي جذعها وقاعدتها التي تنبني عليها، كما ورد في الحديث لما ذكر حديث حذيفة حديث الافتراق: على أن تعض ولو أن تعض بأصل شجرة. فهذا هو الأصل، القاعدة والأساس الذي انبنى عليه الاعتقاد وغير ذلك من الأمور. السنة معروفة هي الطريقة أو السيرة من حيث اللغة، وهذه شواهدها كثيرة في الكتاب والسنة وأشعار العرب. يقول الله عز وجل: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنة ولا تجد لسنتنا تحويلا. وفي قول الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل وغيرها من الآيات الكثيرة التي ذكرت السنة بمعنى الطريقة والسيرة والمسلك الذي كان عليه أولئك. وأيضا جاءت في السنة جاءت الأحاديث بمعناها اللغوي وبمعناها الاصطلاحي الذي نتحدث عنه. جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديث حينما قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وغيرها من النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وفي ذلك الحديث المشهور: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أما من حيث الاصطلاح فلها تتعدد من حيث الاصطلاح تعريفاتها بحسب تعلقها وبحسب المراد منها. فعند الأصوليين السنة لها اصطلاح خاص، وعند الفقهاء لها اصطلاح خاص، وعند المحدثين لها اصطلاح خاص، وعند المهتمين بمسائل الاعتقاد وهي المقصود هنا لها اصطلاح خاص. والاصطلاح المراد بالسنة هنا في هذه الرسالة وهي عند المهتمين والمعتنين بالاعتقاد، السنة ما يقابل البدعة. السنة هنا هي ما يقابل البدعة، ومعنى ذلك هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن يقتدى بهم في هذا الطريق. ولذلك استعمل كثير من علماء السلف السنة، لفظ السنة، في بيان المعتقد الصحيح، بيان المعتقد الصحيح، ومؤلفاتهم في هذا كثيرة. منها على سبيل المثال ما كان ضمن كتب السنة، كتب السنن والمسانيد وغيرها، كتاب السنة والرد على الجهمية وغيرها من الكتب الكثيرة في ابن أبي داود، في أبي داود سنة أبي داود وغيرها من الكتب، وما أفرد من مؤلفات في السنة للأثرم وللمروزي ولغيرهم، لابن أبي زمنين ولغيرهم من العلماء الذين ألفوا في بيان الاعتقاد الصحيح وسموا تلك المؤلفات باسم السنة. وهذا هو المراد هنا، أن المراد بالسنة هنا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في جانب الاعتقاد، في جانب الاعتقاد. فشرع هنا في بيان أصول السنة، أي الأسس التي قامت عليها السنة ومهمات هذا الاعتقاد الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم وقال به أصحاب رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء من بعدهم من الأئمة. لعلنا نكتفي في هذا اللقاء هذا اليوم أن نصل إلى هذا الحد من أجل الشروع في هذه المسائل إن شاء الله ابتداء من الغد بإذن الله عز وجل. لعل في هذه المقدمة التي ذكرناها ما يكون مفيدا كمدخل لهذا المتن النافع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. قبل أن أطرح الأسئلة، يعني هناك يعني اقتراح من الإخوان ولعله من المناسب أن نحدد بداية الدرس من أجل يعني الذين يصلون إما في الحرم أو في مساجد أخرى يمكنهم اللحاق ببداية الدرس، وكذلك من صلى هنا وتيسر له أن يصلي هنا يكون هناك فرصة لورده وذكره، فسيكون إن شاء الله في تمام 5:15. نبدأ 5:15 إن شاء الله من كل يوم لهذا الدرس. أخ يسأل يقول: ما هي أشهر كتب أهل السنة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة؟ نتمنى ذكر المعتمد فيها عند علماء السنة. يعني كتب أهل السنة في المعتقد كثيرة جدا كثيرة جدا، لكن على الإنسان كلما أخذ من الكتب المتقدمة كلما كان ذلك أوثق، لأن كلما قرب الإنسان من العصر النبوي كلما كان ذلك في الجملة أقرب للصحة والسلامة من غير من الكتب المتأخرة التي دخلها ما دخلها، إلا من جاء من المتأخرين فأحيوا ما ذكره المتقدمون من مؤلفاتهم. حقيقة في هذه العجالة لا يمكن أن نحصر الكتب السنة التي يمكن الرجوع إليها، لكن من أهمها ومن يعني بعضها كتب اعتنت بعرض السنة بأدلتها من غير دخول في الرد على الخصوم، وهناك كتب عنيت بالرد على المخالفين للسنة من المبتدعة ومن أوائلهم الجهمية وغيرهم، وهذه الكتب فيها كثيرة جدا. لكن من هذه الكتب المؤلفات شرح أصول اعتقاد أهل السنة وجماعة، صريح السنة لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وكذلك السنة للبربهاري رحمه الله تعالى، الشريعة للإمام الآجري، ومن الكتب المهمة جدا وهي مختصرة وجيد شرح الكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، وكان هو مادة العقيدة العام الماضي في هذا الجامع المبارك في مثل هذه الدورة. هذه الرسالة التي بين أيدينا من الكتب الشاملة الموسعة كما ذكرت، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي، الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الصغرى والإبانة الكبرى، وهكذا دواليك كتب السنة والتوحيد والإيمان التي ضمنت في كتب السنة كالإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيح البخاري، وكذلك في مسلم وأبي داود، مقدمة الدارمي مهمة جدا في السنة، كذلك مقدمة ابن ماجه رحمه الله تعالى، وغيرهم من العلماء الذين ألفوا في ذلك. من جاء من بعدهم من المتأخرين الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي اجتهد في استخلاص كلام المتقدمين من السلف وألف في ذلك المؤلفات المشهورة المعروفة، ومنها شرح ومنها الواسطية، وهي متن أجمعت الأمة على صحة هذا الكتاب بأسلوب، تفضل من أراد الانصراف يا أخوان فهو مأذون له. عليكم السلام. الواسطية هي من المتون التي أجمعت عليها الأمة، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمهل المخالفين له 3 سنوات في أن يأتوا بنص أو أثر عن صحابي أو عن تابعي يخالف ما قرره في هذه العقيدة، فلم يعثر على شيء مما يخالف ما ذكره فيها، فدل ذلك على إجماع الأمة على هذا المعتقد الذي ذكره، وغيرها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية المعروفة، وكذلك تلميذ ابن القيم ابن كثير رحمه الله تعالى، وهكذا من المعاصرين في العصر الحاضر هناك الكتب الكثيرة في المعتقد يطول الكلام في سردها. كتاب التوحيد وشروحه للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى مهم جدا في بابه. في بعض المسائل الفقهية مهمة جدا حقيقة، ويعني لا يستهان بها، يسأل عنها بعض الإخوان، لكن قد لا يكون يعني يقول هنا بعض المسائل مع وجود العلماء وكتب السنة والعلم لم تكن معروفة أو لم تكن منتشرة، إنما ظهرت في هذا العصر، منها مسألة تقصير اللحية وحفها، فنجد كثيرا من طلبة العلم وممن ينتسبون إلى العلم بدأوا يقصرون لحاهم ويحفونها، أرجو الإفادة. الله المستعان. هذا الحقيقة هذا التقصير من التقصير الذي أصاب بعض الناس وأصاب الأمة في دينها والشكوى إلى الله، وإلا فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحة وواضحة وجلية لا تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى تأويل. أحفوا، أرقوا، وفروا، أكرموا، وكلها نصوص صريحة واضحة في مقابل حفوا، جزوا الشوارب يعني ففرق بين الجزء والإحفاء وبين الإرخاء والإعفاء والتكريم وغير ذلك من النصوص الواضحة جدا. ولكن الإنسان الله المستعان إذا أخونا يسأل يقول فصل لنا في شرح ما حصل للشيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى في خلق القرآن من أجل أن يتعاطى الطلاب في الصدر على الحق، لعل في الرسالة مناسبات نذكر شيئا من هذا، وإلا في مسألة طويلة جدا ويصعب الكلام فيها في مثل هذه العجالة. يسأل عنا يقول أريد أن أصل نفسي في العقيدة، ما هي المراجع التي تنصحوني بقراءتها وحفظها؟ منها الكتب التي ذكرناها قبل قليل، ما هو أفضل شرح للعقيدة الحموية؟ حقيقة يعني يصعب على الإنسان أن يحدد شرحا معينا يقول هذا أفضل من غيره، ولكن الحموية في حد ذاتها هي سهلة لا تحتاج إلى شرح. الحموية في ذاتها تختلف عن غيرها من المؤلفات، فهي سهلة ومثلها سهل لا يحتاج إلى شرح، لكن يستفيد الإنسان من الشروح. ويعني يصعب أن يقول الإنسان أن هذا الشرح كاف وشاف ووافي، لكن يأخذ من كل كتاب بما يراه مناسبا لمستواه العلمي وللغرض الذي يريد تحليله أو النص الذي يريد تحليله مما أشكل عليه من النصوص الواردة فيها. وهي في أصلها من أسهل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لعلنا نكفي أيها الأحبة بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 54-95-779. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.